نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا نفهم الشخص يستطيق لحوالي 3 دقائق. نعم. بالنسبة للطفل هو طفل عمره 10 سنين. ما لم يكن بالغا فهو طفل. ما لم يكن بالغا فهو طفل. هكذا يعني نعم.